لله، وهنا رسولهم رسول مين؟ لأن الإضافة بتأتي بمعاني متعددة. رسول لهم، رسولهم يبقى رسول إيه؟ لهم. طب ورسول الله رسول منه، رسول إيه؟ منه. يبقى الإضافة تبقى واحدة ولكن المعنى إيه؟ مختلف.